إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج بريد الإسلام، برنامج يؤده ويقدمه بهاء عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من البرنامج نجيب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يسأل فيها ويقول: تضطرني ظروف عملي إلى السفر كثيرا في شهر رمضان، فما حكم الصوم في السفر؟ وأيهما أفضل في السفر، الصوم أم الفطر؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الدكتور رمضان محمد عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. بسم الله، والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الفطر في السفر مباح لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما حكمه فالجمهور على الجواز، يجوز الصيام في السفر، لما في الصحيحين من حديث السيدة عائشة أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. ولم يخالف في هذا إلا الظاهرية الذين أوجبوا الفطر في السفر وحرموا الصيام، واستدلوا بقول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر. ضيفنا الكريم، وما الرأي الراجح في هذه المسألة؟ الرأي الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر. أما قول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر، لمن أفطر وأخذ بالرخصة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، قال النبي ذلك لأن رجلا صام في حر شديد وفي سفر فأغشي عليه. وهل الصوم أفضل للمسافر أم الفطر؟ قال ابن حجر العسقلاني: الحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر، والفطر لمن يشق عليه أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم، وأن من لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطر. يؤيد ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد، يعني لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. ولكن هنا نقطة هامة: من أصبح في رمضان وهو ينوي السفر، هل يفطر من البيت أم بعد أن يتعب ويشق عليه السفر؟ يفطر من البيت حتى قبل أن يتلبس بالسفر، طالما أنه أصبح وفي نيته السفر. الدليل على ذلك ما قاله محمد بن كعب: أتيت في رمضان أنس بن مالك وهو يريد سفرا، وقد جهزت راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: نعم سنة. ثم ركب هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان، رسالة التالية في حلقة اليوم وردت من مستمع يسأل فيها ويقول: هل تجب النية لصوم الفريضة والنافلة، ومتى تجب؟ يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور صابر السيد مشالي، أستاذ رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من اتبع هديه والتزم نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فالجواب: نعم، تجب النية لكل عبادة، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث متفق على صحته، ولكن نية النافلة تجزئ في النهار بشرط ألا يكون قد أكل قبل ذلك، لحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. فقال: إني إذا صائم. والحديث رواه الجماعة إلا البخاري رحمه الله. وفي هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم قد نوى الصيام من النهار. أما صيام الفرض فيجب أن تكون النية من الليل، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ضيفنا الكريم، هذه النية لابد أن يترفض بها الإنسان أم يجب أن تكفي بالقلب؟ ليس شرطا أن تكون النية بالتلفظ، يكفي أن تكون في القلب. ولذلك قال العلماء: من خطر في قلبه ليلا أنه صائم فقد نوى. وينبغي أن يعلم أن النية تأتي تلقائيا تبعا للعلم، ومعناها عزم القلب على الصيام غدا. فإن تسحر المرء أو أكل في الليل أكل من يريد الصيام فهذا قد نوى، وكل صائم في كل ليلة من رمضان يستحضر في قلبه أنه صائم غدا تلقائيا، إلا إن كان مريضا أو إن كان مسافرا فقد يحصل له تردد، لأنه يرخص له في الفطر. وإن نوى في أول ليلة من الشهر صيام الشهر كله فهل تكفي؟ نعم تكفي، وقال فريق كبير من العلماء إن هذا يجزئ، والشريعة الإسلامية شريعة تيسير وشريعة يسر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا هذا، وبالله سبحانه التوفيق. إخوة الإيمان، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، وفي ختامها نشكر ضيفينا فضيلة الدكتور رمضان محمد عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور صابر السيد مشالي أستاذ رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، برنامج يعده ويقدمه بهاء عباده.